الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: فإن عجز أو مأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو مأ بركوع قائما وسجود قاعدا. يعني لو أن المريض قدر في أثناء الصلاة على القيام، قدر في أثناء الصلاة على القيام، أو عجز في أثناء الصلاة عن القيام، ماذا يفعل؟ قال: انتقل إلى الآخر. انتقل إلى الآخر، يعني ينتقل إلى الحال الأخرى، الحال الأخرى. نعم. فينتقل إلى القيام من قدر على القيام، عليكم السلام ورحمة الله، وإلى القعود من كان عاجزا عن القيام، عليكم السلام ورحمة الله. نعم. قال: وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، إن كان يقدر، عليكم السلام ورحمة الله، إن قدر على القيام والقعود دون الركوع والسجود ماذا يفعل؟ قالوا: يومئ بالركوع قائما، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، هو قادر على القيام، هو قادر على القيام، فيجب عليه، وهو فرض في حقه إن كان في الفريضة، فرض عليه أن يصلي قائما. نعم. لكن الركوع ما دام أنه عاجز عنه يومئ به، قلنا الإيماء أنه يشير برأسه. نعم. وكذلك قال: أومأ بركوع قائما وسجود قاعدة، يومئ بالسجود وهو قاعد، يومئ بالسجود وهو ماذا؟ وهو قاعد. ما تعليلهم لهذا؟ قالوا: لأن الراكع مثل القائم، الراكع مثل القائم من حيث أنه ينصب رجليه، والساجد مثل الجالس لأنه يجمع رجليه. قال: ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداوات بقول طبيب مسلم. لو أن مريضا نصحه طبيبه المسلم الثقة أن يصلي مستلقيا، لأن هذا علاج له، فإنه يجوز له ذلك. نعم. وكذلك لو نصحه بالفطر، بالفطر في رمضان، لأن في ذلك مداواة له وعلاجا، فيجوز له الفطر. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، لا يصح له أن يصلي قاعدا، لا يصح له أن يصلي قاعدا في السفينة ما دام أنه قادر على القيام، ما دام أنه قادر على القيام. وعلى هذا جماهير أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أمس قال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. هذا قول جمهور العلماء، وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يجوز له أن يصلي قاعدا في السفينة ولو كان قادرا على القيام، والصحيح قول الجمهور، عليكم السلام ورحمة الله. لكن إن خشي إن خشي وهو يصلي في السفينة أن يصيبه الدوار، الدوار الذي يصيب الإنسان أحيانا وهو في السفينة، إن خشي ذلك لسابق تجربة أو غلبة ظن فله أن يصلي قاعدا. نعم. قال ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل، يجوز له أن يصلي الفرض على الراحلة على الدابة، متى؟ إذا خشي من التأذي بالوحل، إذا خشي من التأذي بالوحل. نعم. ذكر المصنف عليه رحمة الله، المصنف الروض المربع على زاد المستقنع، قال لقول يعلى بن أمية، يعلى بن أمية من الصحابة، قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، عليكم السلام ورحمة الله، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم، يعني إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع. قال صاحب الروض رواه أحمد والترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. هذا الحديث ضعفه الإمام البيهقي رحمه الله لأن فيه مجهولين في إسناده. نعم. لكن قد يستدل لهذا القول بأن المشقة تجلب التيسير. قال لا للمرض، يعني لا تصح الصلاة على الراحلة بسبب المرض، لا يجوز له أن يصلي الفريضة على الراحلة لأجل المرض. انتهى هذا الباب، هذا الفصل. قال رحمه الله تعالى فصل: من سافر سفرا مباحا أربعة برد، من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام، أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه تمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو من لاح معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم، وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر، وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. هذا الفصل يتعلق بقصر الصلاة في السفر، والدليل على هذا الحكم هو قول الله سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ومن السنة الثابتة أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره أنه كان يقصر الصلاة الرباعية، أما صلاة الفجر وصلاة المغرب فلا يجوز أن تقصر بالإجماع، لا يجوز أن تقصر إجماعا، وإنما تقصر الصلاة الرباعية. نعم. جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر. الحمد لله. فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا في الصحيحين، الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ونقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن من سافر سفرا طويلا، عليكم السلام ورحمة الله، أنه يباح له أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. قال: من سافر سفرا مباحا 4 برد. هذه المسألة الأولى، أن من الشروط التي تبيح الترخص بالقصر ونحوه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التي تبيح الترخص، نعم، التي تبيح الترخص، أن يكون ذلك السفر مباحا. فلو كان سفر معصية، لو كان سفر معصية، فإن جمهور العلماء على أن هذا السفر لا يبيح الترخص، كأن يكون شخص قد سافر ليشرب الخمر. ما غرضك في هذه في هذا السفر؟ غرضه أن يشرب الخمر، غرضه في هذا السفر أن يفطر في نهار رمضان، هكذا سافر ليفطر، هذا يحرم عليه السفر. وهنا العلماء عاملوه بنقيض قصده، وهذا قول الجمهور، فقالوا: إن الشرع لا يبيح لك أن تترخص ولا يعينك على معصيتك، لا يعينك على معصيتك. ومن أدلتهم: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقالوا إن هذا بغي وعدوان، نعم، هذا في تعدي من قبل هذا الشخص. وذهب أبو حنيفة وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط هذا الشرط، بل يباح الترخص في كل سفر، وأن النصوص لم تدل على، لم تذكر هذا. نقول: نعم، لكن مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة إذا عملناها فإنها تفيد هذا المعنى، وأنه لا يباح، لا يباح ترخص لمن سافر سفر سفر معصية. كذلك عندهم أن السفر المكروه يلحق بالسفر الحرام. نعم، السفر المشروع إما أن تكون مصلحة دينية أو مصلحة دنيوية، أو أن يكون أمرا مشروعا، كان يسافر للنزهة مثلا، للاستجمام أو للنزهة، هذا مباح، فهذا السفر يباح فيه الترخص، يباح فيه الترخص. نعم. قال: من سافر سفرا مباحا 4 برد، 4 برد. ما معنى 4 برد؟ 4 برد عندهم تساوي 16 فرسخا، 4 برد تساوي 16 فرسخا. والفرسخ يساوي تقريبا 5 كيلوات، الفرسخ يساوي تقريبا 5 كيلوات، 5 كيلوات وشيء. فال4 برد تساوي تقريبا 81 كيلا، 81 كيلو متر. نعم، هذه المسافة هي التي أخذ بها جماعة كبيرة من أهل العلم واعتبروها السفر الطويل، هذا يسمى عندهم السفر الطويل. السفر الطويل عندهم يبيح القصر، قصر الصلاة، ويبيح الفطر في نهار رمضان، ويبيح أمورا أخرى، لكن هذا هو السفر الطويل. هناك سفر آخر يسمونه السفر القصير. السفر القصير أيضا يبيح أشياء معينة. السفر القصير لو أنه كان يسمى سفرا عرفا لكنه لم يصل إلى هذا الحد، لم يبلغ 81 كيلا، قالوا هذا يبيح له أن يصلي التطوع على الراحلة. معنى يا أخوانا، جمهور العلماء ومنهم الحنابلة يقولون إنه إذا كان في سفر قصير فإنه يجوز له أن يتطوع على الراحلة. نعم، التطوع هو النافلة، إذا قلنا تطوع يرادف كلمة النافلة. نعم، ذكروا هذا. لكن في السفر الطويل، لكن هل يجوز في السفر القصير أن يفطر في نهار رمضان؟ قالوا لا. هل يجوز في السفر القصير أن يقصر الرباعية؟ قالوا لا. وسواء كان هذا السفر عن طريق البر أو عن طريق البحر أو عن طريق الجو على الصحيح. وهذه الأربعة برد أتوا بها من أي دليل؟ جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنهم حدوا القصر، أو أنهم قالوا لا تقصروا في أقل من 4 برد. نعم، وكانوا يحددون هذه المسافة بسير الجمال المحملة بما يقارب 2 قاصدين، بما يقارب 2 قاصدين أو ليلتين، أو ليلتين. نعم، قالوا بسير الأثقال ودبيب الأقدام، بسير الأثقال ودبيب الأقدام. داود الظاهري رحمه الله يرى أن الترخص ومنه القصر يجوز في السفر سواء كان قصيرا أو طويلا، قال لأن النصوص أطلقت، النصوص أطلقت. داود الظاهري يرى أنه يجوز الترخص بالقصر وغيره في كل سفر سواء كان قصيرا أو طويلا. طبعا حتى لا أنسى، المالكي الإمام مالك رحمه الله لا يرى التطوع على الراحلة إلا في السفر الطويل خلافا للجمهور، يعني طرد الأحكام، قال الرخص كلها تباع، هذه رخصة التنفل على الراحلة، قال لا يكون إلا في السفر الطويل. نعم، هم فرقوا أحكام جعلوها تجوز في السفر القصير وأحكام تجوز في السفر الطويل. وعند الحنفية رحمهم الله أن مسافة القصر تكون 3 أيام، مسيرة 3 أيام. أما ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه كان يقول يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من 4 برد من مكة إلى عسفان. فهذا هذا المروي عن ابن عباس ضعيف، هذا المروي عن ابن عباس ضعيف، وهو موجود في مصنف ابن أبي شيبة وعند الدارقطني والطبراني، لكن ثبت أن ابن عمر وابن عباس كان يقصران ويفطران في 4 برد، وهذا عند البخاري، لكنه معلق بصيغة الجزم، معلق مجزوم به، معلق مجزوم به. نعم. قال: سن له قصر رباعية 2 ركعتين. يستفاد من هذه العبارة أن القصر في السفر الطويل سنة، وأنه رخصة، لكنه ليس عزيمة، ليس واجبا. الحنفية قالوا بوجوب القصر خلافا للجمهور، خلافا للجمهور، لكن لا شك أن الثابت عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر في سفره عليه الصلاة والسلام على الدوام. وبينا أن الفجر وأن المغرب لا يقصران إجماعا بإجماع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. ومن الأدلة على عدم وجوب القصر في السفر أن عثمان رضي الله عنه أتم صلاته رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا الإتمام عليكم السلام نجد أن الصحابة رضي الله عنهم وإن خالفوه في كونه فعل خلاف السنة إلا أنهم صلوا خلفه، ولو كانت الصلاة لا تصح أو أنهم يأثمون بالإتمام ما صلوا خلفه. صحيح يا أخواننا؟ أنا ماذا قلت أتمها؟ أنا قلت شيء آخر، قلت إن عثمان أتم الصلاة في منى في السفر، ولكن الصحابة رضي الله عنهم حتى الذين خالفوا، نعم لسبب، لكن الذين لم يروا رأيه صلوا خلفه أم لم يصلوا خلفه؟ الصحابة الذين خالفوه صلوا خلفه ولا ما صلوا خلفه؟ صلوا خلفه. ولو كانت الصلاة خلفه لا تجوز أو أن فيها إثما، إذا قلنا بوجوب القصر صار الإتمام، لكانوا لم يصلوا على الأقل حتى لا يكون في ذلك غش للمسلمين. ادعوا الله لهم، فالأمر ليس بهذه الصورة فهي متعلقة به. ما هذا يا أخي علاء؟ الأخ علاء ما فهمنا شيئا من هذه العبارة المكونة من 4 جمل. نعم. طيب بارك الله فيك. إذن نقول هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن القصر سنة مؤكدة في السفر، القصر في السفر سنة مؤكدة. إذا فارق عامر القرية، إذا فارق عامر القرية، عامر قريته، يعني إذا خرج، إذا كان لتلك القرية سور، فإنه اتفقنا تكون الأسئلة في آخر الدرس. هل هناك دليل على صلاة المسافر خلف المقيم؟ يعني جواز صلاة المسافر خلف المقيم أم أنه يتم خلفه؟ كونه يتم خلفه سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال تلك السنة إذا صليت خلف المقيم فإنك تتم الصلاة. سئل ابن عباس عن ذلك فقال تلك السنة. سيأتي الكلام على هذه المسائل أبشر، سيأتي المسائل الكلام على هذه المسائل. قال أو خيام قومه، يعني لو فارق خيام قومه، لكن إذا كان الإنسان لازال في البلد لا يجوز له أن يترخص. إذا كان لازال في البلد فلا يجوز له أن يترخص. وفيكم أخي الكريم. قال في الروض لأنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر إذا ارتحل، كأنه يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. يعني أنه إذا فارق هذه المسافة، إذا خرج إلى خارج المدينة ب3 أميال أو 3 فراسخ يبدأ في القصر، يبدأ عليه الصلاة والسلام في القصر. قال وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام، ما المراد؟ المراد أنه يتم الصلاة. الذي أحرم يعني كبر تكبيرة الإحرام وهو في الحضر ثم سافر، قالوا هذا يتم. وإذا كبر تكبيرة الإحرام وهو مسافر ثم أقام ما الحكم؟ الحكم أنه يتم. هل هذه المسألة متصورة؟ هل يمكن أن تقع هذه المسألة؟ نقول نعم يمكن. لو كان في سفينة، لو كان في سفينة وكانت السفينة لا تزال، نعم كبر تكبيرة الإحرام ثم تحركت السفينة سارت به، فقد نقول إن هذه المسألة تقع. طب لماذا قالوا إنه يتم في الحالين؟ قالوا لأنها عبادة اجتمع بها حكم الحضر والسفر، فغلب حكم الحضر. لماذا غلبوا حكم الحضر؟ لأنه الأصل، حتى لو تحركت لم يغادر منازل البلد. السفينة بارك الله فيكم الغالب أنها خارج القرية، السفينة الغالب أنها تكون خارج القرية خلاص، إذا كانت مطلة على بحر أو محيط ونحو ذلك، عرفتم؟ فمجرد تحرك هذه السفينة يكون دخل في حكم المسافر إذا كان يريد أن يسير مسافة كذا، مسافة أكثر من 81 كيلو. قال أو ذكر صلاة حضر في سفر، قالوا لو أنه تذكر. يا أخوان لا أحد يدخل على أي رابط ما يضع الأدمن في غرفة. لو أنه ذكر صلاة حضر في سفر، فاتته صلاة في الحضر، فاتته صلاة في الحضر فذكرها في السفر، ماذا يفعل؟ يصليها قصرا لأنه مسافر أم يصليها تامة؟ يصليها تامة. قالوا لأن القضاء معتبر بالأداء، قالوا لأن القضاء معتبر بالأداء، فلو أنه أداها في وقتها كان صلاها تامة، كان صلاها إيش؟ تامة. طيب احنا ينبغي انه ننقط الداخلين أنا نسيت الطريق الله المستعان. كيف ينقط الداخل؟ طيب لحظة من فضلك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعذرة يا اخواننا، بارك الله. قال او ذكر صلاة حضر في سفر، يعني قالوا يتمها لان القضاء معتبر بالاداء. وابن المنذر رحمه الله، ابن المنذر في الاجماع ذكر ان هذه المسألة من مسائل الاجماع، الا الأخت خرجت لأجل التسجيل. طيب هي معنا الآن، هي معنا. الإمام ابن المنذر رحمه الله ذكر الإجماع على أن من نسي صلاة في حضر فتذكرها في السفر أنه يصليها صلاة الحضر، واضح يا اخواننا. قال الا ما اختلف فيه الحسن البصري، ذكر ان المخالف هو الحسن البصري، لكن قال بقول الحسن المزني ايضا، الامام المزني صاحب الشافعي قال ايضا بقول الحسن، وذكر ذلك عن ابن حزم رحمه الله كما هو في المحلى. قال او عكسها، يعني لو انه تذكر صلاة سفر في الحضر، لو تذكر صلاة سفر في حضر ماذا يفعل؟ يتم ولا يقصر؟ على المذهب يقولون يتم، على مذهب الحنابلة وهو قول الشافعي أيضا، قالوا يتم. أما أبو حنيفة ومالك، شوف المالكية كاتبين قصرا، أما أبو حنيفة ومالك فإنهما قالا بأن القضاء يحكي الأداء، وما دام أنه لم يفته إلا ركعتان فإنه يقضيها ركعتين، وهذا هو الأرجح اعتبارا بالأداء. نعتبر بالأداء، إذا نسي صلاة في السفر فإنه يقضيها في الحضر قصرا اعتبارا بالأصل. نعم، والله أعلم. حجة الشافعية والحنابلة أن القصر رخصة، رخصة في أي حين؟ في حين السفر. قالوا إن القصر رخصة في السفر، فما دام أن السفر قد زال فبطلت الرخصة بزوال السفر، واضح؟ قالوا الرخصة متعلقة بالسفر، فما دام أن السفر قد زال فيبطل ذلك بزوال السفر. نعم، زال السفر، أحسنت، بارك الله فيك. قال أو ائتم بمقيم. هذه المسألة التي يسأل عنها أخونا الفاضل، نسيت اسمه، علاء، الأخ علاء، الأخ علاء ابن المخرج. هذه المسألة لو ائتم المسافر بالمقيم ما الحكم؟ لو ائتم المسافر بالمقيم فإنه يتم، وعلى هذا جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية، خلافا للظاهرية. وابن عباس رضي الله عنه كما جاء في مسند الإمام أحمد أنه سئل عن ذلك فقال تلك السنة. وفي بعض الألفاظ، في بعض الألفاظ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. كيف يتم؟ يعني الآن إذا كان الإمام يصلي أربعا وأنا مسافر خلفه، لا لا لا بارك الله فيكم، ائتم مسافر بمقيم، الإمام مقيم، ائتم مسافر بمقيم، هذه عبارة، وقال ائتم بمقيم، هذا المعنى، هذا هو المعنى، معنى يا أخوانا. طيب فهنا يتم، هنا يتم. نعم. وابن عباس رضي الله عنه لو العكس، لو كان الإمام مسافرا، الإمام يقصر فإذا سلم يتم البقية، المأمومون يتمون صلاتهم. نعم. جاء أيضا أن موسى ابن سلمة الهذلي قال كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إن إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال ابن عباس تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أو بمن يشك فيه، لو كان إمامك لا تدري هل هو مقيم أو مسافر، شككت في شأنه في أمره هل هو مقيم أم مسافر، قالوا يلزمه أن يتم، قالوا يلزمه أن يتم. لماذا؟ قالوا لأن الأصل الإتمام، وعندما جاء يكبر للإحرام ما جزم بكونه مسافرا أو مقيما، وهذا على اعتبار أنهم يجعلون نية القصر معتبرة، لابد أن تنوي القصر مع الإحرام أو قبل الإحرام بيسير. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا تلزم نية القصر، وهو الصحيح إن شاء الله، الحق والصحيح أنه لا يلزم أن تنوي نية القصر عند إرادتك لصلاة القصر. نعم. والأخ الفاضل أظن معنا في الدورة، حياك الله خير. فقلنا أن المذهب يشترطون نية القصر، أو أحرم بصلاة يلزمه تمامها ففسدت وأعادها، أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أربعة أيام. قال في آخر الكلام لزمه أن يتم. لو أنه اقتدى بمقيم، لو أنه اقتدى بمقيم، يلزمه أن يتم، أليس كذلك؟ ها يا اخوانا، لو ان المسافر اقتدى اتم بالمقيم يلزمه ان يتم. احسنت. يقول او احرم بصلاة يلزمها تمام يلزمه تمامها ففسدت، يعني لو انه ما نوى القصر على المذهب، ما نوى القصر فاحدث الحدث يفسد الصلاة، الحدث يفسد الصلاة. طيب الآن ما دام أحدث يلزمه أن يعيد هذه الصلاة، ما دام أنه يريد أن يعيدها قالوا لابد أن يعيدها تامة، لأنه تلبس بالصلاة في المرة الأولى تامة، وهذا لا شك أنه أن فيه ضعفا من حيث الدليل، من حيث الاستدلال فيه ضعف، وإن كان قد قال به الجمهور، لكن الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من أنه يقصر إذا أحرم بصلاة يلزمه تمامها ففسدت. لا نقول يلزمك أن تعيدها تامة لأنك شرعت فيها تامة، لا يلزم هذا، لا يلزم هذا، لأن التبعية قد زالت، تبعية الإمام قد زالت. نعم. قال أو لم ينوي القصر عند إحرامها، قلنا مذهب الحنابلة وكذلك هو مذهب الشافعي أن نية القصر شرط، لكن الصحيح أنه لا يلزم أن تنوي نية القصر، تكفي نية الصلاة، وأما نية القصر فليست بلازمة، وهذا هو ظاهر النصوص الشرعية. قال أو شك في نيته، شك في نية القصر دعوة خيرا. طيب لو شك في نية القصر ما الحكم؟ قالوا يتم، لأن الأصل أنك لم تنوي القصر، هذا أيضا بناء على اشتراطهم نية القصر، هذا مبني على اشتراطهم نية القصر. نعم. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، هذا حد عندهم، هذا حد عندهم. نحن قلنا صحيح أنه لا تشترط نية القصر خلافا للشافعي وأحمد ابن حنبل رحمهم الله. لو نوى إقامة أكثر من 4 أيام قالوا يتم، ما معنى هذا الكلام؟ الآن هذا مسافر ترخص برخص السفر، لكنه سينزل قرية أو مدينة، سينزل قرية أو مدينة، يسأل نفسه أو نسأله يا فلان كم نويت إقامة بهذه المدينة؟ فإن قال نويت أكثر من 4 أيام، نويت 5 أيام، نويت أسبوعا، نويت 10 أيام، فهنا نقول إنه لا يجوز له، لا يجوز له القصر على مذهب الحنابلة، وعليه أن يتم. وإذا قال نويت 3 أيام مثلا، ليس 4 فأكثر، أكثر من 4، لو كانت 4 أيام فقط فيقصر أيضا، لو كانت 4 أيام لا أكثر من 4 يقصر، لا بد أن تكون أكثر من 4. وفي بعض الروايات 21 صلاة، يعني الإمام أحمد 21 صلاة. نعم. استدلوا على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام، انتبهوا لهذا الدليل، قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة، قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة وأقام بها 4، والخامس والسادس والسابع، وصلى الصبح يوم الثامن ثم خرج إلى منى، هذا اليوم الثامن من ذي الحجة، وكان يقصر الصلاة في هذه الأيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أجمع على أن يقيم هذه الأيام، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام ماذا فعل؟ كان يقصر الصلاة. قالوا ما زاد عن هذا الحد يتم. لا شك أن هذا الدليل فيه نظر، لأنه ما أدراكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لو نوى أن يقيم يوما زائدا، نوى خمسة أيام، أنه ما كان قصر، ما أدراكم. لعلهم قالوا أن الأصل الإتمام، وهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام نستفيد منه القصر، وما عداه يبقى على الأصل. لعل هذا هو المنهج أو المسلك الذي اتبعوه في هذا الباب، أن الأصل هو الإتمام، وأن كون النبي عليه الصلاة والسلام قصر هذه الأيام دليل على أن ما زاد نرجع فيه إلى الأصل، هو الصحيح إن شاء الله. أن المسألة متعلقة بأي شيء؟ متعلقة بكون القرائن التي تحتف بفعل الإنسان الذي دخل هذه القرية أو المدينة تدل على كونه لا زال مسافرا أو لا. مثال ذلك، لو أن إنسانا معه زاده تاعه في بلدا، لو مكث في هذا البلد أسبوعا أو عشرة أيام أو خمسة عشر يوما وهو بمتاعه الذي يتنقل به، هذا حكم المسافر، لأن حمله المتاع علامة من علامات السفر. ولو أنه أيضا كان في فندق، هذا أشبه بالمسافر. لكن لو أنه استأجر بيتا أو وجد وظيفة أو عملا في ذلك المكان، فهذا يحكم عليه بحكم المقيم فيتم الصلاة. هذا هو الأرجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال أو ملاحا معه أهله. الملاح صاحب السفينة الذي يكون معه أهله. الملاح هو صاحب السفينة، لكنهم هنا قال معه أهله، يعني لو كان معه أهله فيلزمه أن يتم، يلزمه أن يتم، ولكن الجمهور نعم، هذا الملاح دائما يسافر، ما دام أنه دائما في سفر فهل يجوز له أن يترخص ويقصر الصلاة دائما؟ الحنابلة قالوا لا، ما دام أن معه أهله فإنه لا يجوز له أن يقصر الصلاة، لأن سفره غير منقطع، وما دام معه أهله فهذا حكم المقيم. وجمهور العلماء على أنه يجوز له، جمهور العلماء على أنه يجوز له ماذا؟ يجوز له الترخص، يجوز له القصر. وهذا الذي اختاره الإمام الموفق بن قدامة. للفائدة الإخوة الذين انضموا إلينا مؤخرا، إذا قيل الشيخان في مذهب الحنابلة فالمراد بهما من؟ إذا قلنا في مذهب الحنابلة الشيخان فمن المراد؟ المراد ابن قدامة الموفق ابن قدامة رحمه الله، والمجد ابن تيمية. لا، الإمام أحمد يعبر عنه بالإمام، عبر عنه بالإمام، لكن الشيخان في المذهب الموفق ابن قدامة والمجد ابن تيمية جد شيخ الإسلام صاحب منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار. الموفق والمجد هذان هما الشيخان عند الحنابلة، ومن شابههم أنه ولو لم يكن معهم أهلهم، ولو لم يكن معهم أهلهم. نعم، القاضي هو أبو يعلى، إذا قالوا القاضي فالمراد به أبو يعلى الحنبلي رحمه الله. نعم، طيب، قال وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، كان له طريق بعيد وآخر قريب فاختار الطريق الأبعد، هل يقصر؟ قالوا نعم يقصر، لأنه سلك سفرا طويلا، لأنه سلك طريقا طويلا وصار السفر سفرا طويلا فيجوز له ذلك. أو ذكر صلاة سفر في آخر، احنا قلنا في آخر، في آخر يعني في سفر آخر، حتى لو كان يستطيع أن يسلك الطريق القصير، حتى لو كان يستطيع أن يسلك الطريق القصير. نعم، لو ذكر صلاة سفر في سفر آخر له أن يقصر. نعم، قال وإن حبس ولم ينوي إقامة، وإن حبس ولم ينوي إقامة، حبس في مكان يعني أنه منع من السير مثلا، فهذا يجوز له أن يقصر مطلقا، أن يقصر أبدا. مثال ذلك قصة ابن عمر رضي الله عنه أنه أقام بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة. لماذا؟ لأنه حبسه الثلج ما استطاع أن يدخل البلدة، حبسه الثلج. نعم، وابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع على أن المسافر يجوز له أن يقصر ما دام أنه لم يجمع الإقامة، لم ينوي الإقامة، قالوا يجوز له أن يقصر. نعم، أو أقام لقضاء حاجة بلا نية، بلا نية إقامة قصر أبدا. لو أنه دخل بلدا يريد أن يقضي حاجة لا يدري متى تتم هذه الحاجة، ما نوى أياما محددة، حتى لو مكث 15 يوما 20 يوما 50 يوما هو منتظر أن تنتهي هذه الحاجة ثم يمشي ثم يذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود وفي مسند أحمد وغيره أنه أقام بتبوك 20 يوما، أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة عليه الصلاة والسلام. حملوا ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن قد نوى الإقامة، لا يعلم متى تتم هذه الحاجة، فهو يظل يقصر حتى يقضي حاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. إن كان هناك أسئلة نأخذ 7 دقائق للإجابة على الأسئلة وإياكم، وشكر لكم. إن كان هناك أسئلة في الغرفة هذه أو في الغرفة الأخرى، الأخوات الكريمات يحضرن في الغرفتين إن شاء الله، يأخذنا الأسماء في الغرفتين وبوركتم. الجمع الدرس القادم، بارك الله فيكم، الدرس القادم في الجمع، الفصل القادم سيكون في الجمع. نعم إن شاء الله عز وجل. غدا لن يكون هناك درس من دروس الدورة، الاثنين والثلاثاء ان شاء الله، الاثنين والثلاثاء في الحادي عشرة والنصف، الاثنين والثلاثاء في الحادي عشرة والنصف ان شاء الله. الغرفة الاخرى الاخوان الكرام كان لديهم اسئلة يتفضلوا بطرحها ان شاء الله. طيب أخي يسأل في الغرفة الأخرى يقول ما رأي أي شيخنا بكتب الشيخ وليد بن راشد السعيدان الفقهية؟ اطلعت على بعضها على قليل منها وألفيتها جيدة ما شاء الله طيبة، نعم، لكن هذا حكم على ما رأيت منها، ما رأيت منها إلا قليل جدا، نعم. طيب أسئلة أخرى بارك الله فيكم. الحمد لله. طيب الآن في الغرفة عندي 26 شخص، الآن عندي بالغرفة 26 شخص، من الذي يستمع إلى الدرس؟ اكتب لنا واحد. الذي يستمع إلى الدرس من الأخوة الغرفة كم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة من 25. طيب الغرفة الثانية يستمعون إلي الآن يكتبون رقم واحد، شوفوا لنا العدد بارك الله فيكم كم المستمعون، عدد المستمعين الآن. إيه لما الدرس انتهى ابتعد الإخوة. طيب لعله كذلك. طيب جزاكم الله خيرا، سبعة هناك المتبقين. طيب جزاكم الله خيرا. طيب في أسئلة أخرى؟ أحد من الإخوة طرح أسئلة؟ طيب ثمانية ماشي. ما رأي الشيخ في تعلم الفقه على طريقة القواعد؟ ما المقصود بطريقة القواعد يا أخي الفاضل؟ إن كان المراد بتعلم الفقه عن طريق القواعد الفقهية فأرى أن هذه الطريقة غير كافية، هذه الطريقة غير كافية، وأرى أن طالب العلم إذا قررت له الأصول، مع أن الأصول فيها خلاف، بعض الأصول مختلف فيها وهو يعطاها كأنها مسلمات، يعطاها كأنها مسلمات، فلا شك أن في هذا نقصا. إذا تعلم طالب العلم علم أصول الفقه ودرس القواعد الفقهية بعد ذلك هو يطبق هذه القواعد والأصول على المسائل الفقهية، هذه الطريقة السليمة في التعامل مع القواعد والأصول. أما أن نأتي أمام كل مسألة من المسائل ونضع أمامها أصلا من أصول الفقه أو قاعدة فقهية فهذه الطريقة لا تنمي ملكة عند الطالب، عند طالب العلم من الناحية الأصولية ومن جهة القواعد أيضا. هل نية القصر في الصلاة المسافر يجب أن تكون هو ببلده؟ ما المقصود بنية القصر؟ نقولنا أن نية القصر للصلاة نفسها، إذا جاء يصلي يكبر للصلاة يحرم يكبر تكبيرة الإحرام، قلنا الراجح أنه لا تلزم نية القصر، لا تلزم نية القصر، على الراجح، وإن كان الشافعية والحنابلة يقولون بلزومه ويشترطونه. أما إيه هذا لا يلزم، لا يلزم أن ينوي أنه سيقصر في السفر، لا يلزم هذا. لكن لو خرج من عامر القرية عمران البلد الذي هو فيه، البلد التي هو فيها أو المدينة، فإنه يشرع له أن يقصر وأن يفطر، يجوز له ذلك. نعم. أيوة، عند الحنابلة النية خاصة لكل صلاة، كل صلاة سيصليها ينوي لها نية قصر. لكن هذا المذهب، هذا المذهب قلنا مرجوح، والراجح، والراجح أنه لا يلزم. قلنا هذا قول الشافعية والحنابلة، الشافعية والحنابلة يرون أن نية القصر لازمة. سؤال للأدمنية، ما أدري إن كان هناك موعد مع معبري رؤى، لا أدري والله. وإياكم. طيب نقف عند هذا الحد، بقيت أسئلة بالغرفة الأخرى. وإياكم، انتهت الأسئلة، انتهت الأسئلة، بارك الله فيكم. طيب أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق وإياكم. أخي يريد أن يسأل على اللاقب، أين هو؟ أين هو الأخ؟ ذو النورين؟ الأخ ذو النورين؟ تفضل أخي الكريم، تفضل لك اللاقب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك يبارك في جهودك جميع الأخوة والأخوات. طيب شيخ، أنا السائل سألتك عن فقه عن طريق القواعد والأصول. صوت يقطع. لا لا لا، في صوت يا اخوان ولا يقطع؟ طيب يعني شيخ وليد عندك كتاب مثلا الفقه على قواعد، بدأ في العبادات كامل وكتاب البيوع كامل، فيذكر القاعدة ثم يرد إليه جميع الفروع في الفقه. الأصل في المياه يخترد جميع فروع المسائل اللي تدخل تحت باب المياه تحت هذا الضابط أو هذا الأصل. وهكذا دواليك. رأيكم شيخ بهذه الطريقة؟ بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعتم سؤال الأخ الفاضل؟ السلام عليكم. طيب جزاك الله خيرا أخي الكريم. الجواب عن هذه المسألة، لا شك أن هذه الطريقة طريقة من طرق الدراسة. الآن قد تمر هذه القواعد بالإنسان ويستفيد منها، لكن هذه الاستفادة عابرة. الطالب بحاجة إلى أن يعرف كيف هو يطبق هذه الفروع وهذه الأصول وهذه القواعد على المسائل الفقهية، لأن مسائل الفقه أخي الفاضل غير منحصرة فيما هو موجود في المتون، أليس كذلك الأخ الفاضل؟ المسائل الفقه هل هي منحصرة في هذه المسائل التي ليست منحصرة. فبناء على هذا، المناسب الذي ينفع طالب العلم في هذا الباب أن يقوم هو بتنزيل هذه الأصول وهذه القواعد بالدربة، ينزلها على المسائل التي تمر به. كون الشيخ يؤلف بهذه الطريقة لا إشكال، لكن الطالب لا يستفيد من هذه الطريقة الاستفادة المطلوبة في علم الأصول والقواعد. يقول أنا أكتفي بمثل هذا، يقول هذا لا، هذا ليس منهجا للتدريس. قد يكون هذا تقريبا من الشيخ جزاه الله خير الجزاء حتى يبين أن هذا أقول من هذا، وأن هذه القاعدة تنطبق على هذه المسألة، لكن هذا ليس هو المطلوب، أن تحفظ القاعدة المتعلقة بمسألة فلان وانتهى الأمر، لا هذا غير صحيح. لكن المناسب أن يستطيع الطالب تنزيل هذه القاعدة على المسألة. تفضل أخي الكريم، تفضل. طيب الله يحسن إليكم الشيخ، بارك الله فيكم. طيب الشيخ الله يحسن إليك، أيضا هذا الشيخ ليست الطريقة يعني اللي يتبع الشيخ لها أيضا الآن كتاب فقهي المرتبة المعروفة عند الفقهاء رحمه الله تعالى. فإذا جعل على باب المي يذكر المسائل والفروع هي ضمن شرح فقهي، كأنه يشرح متن فقهي مثلا الشيخ. أيضا هذا موجود عند الشيخ، كتاب اسمه فقه التأصيل والدليل والتعليل. مرة أخوة مبارك أكرمك الله أخي الفاضل. يعني تذكر أنه كتب كتابا آخر بطريقة أخرى دون الاعتناء بالأصول والقواعد، كذا أخي الكريم، كذا، لأن الصوت عندك كان فيه تقطيع شديد. على كل حال حتى أعطي رأيا فيه، أرجو أن أمهل إلى وقت قريب حتى أطالعها إن شاء الله، وإن أردتم يعني رأيي فيها فأبشروا إن شاء الله عز وجل. لكن أنا الذي اطلعت عليه كان ما شاء الله جيدا، كان جيدا. أنظر فيها إن شاء الله أخي الكريم ويكون هناك جواب متعلق بهذه النقطة بإذن الله عز وجل. وإليكم أخي الفاضل، بارك الله فيكم. طيب يا أخوان، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.